الشيخ محمود علي البنا. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا ولد في قرية شبرباس مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية شمال مصر يوم 17 من ديسمبر من عام 1926. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية على يد الشيخ موسى المنطاش، وتم حفظه وهو في 11. الواقع كان فيه عدة عوامل هي اللي جعلتني أقوم بهذا العمل وأكون منصاع لي، بمعنى إن أنا يعني الوالدة مثلا كان لي أبناء إخواتي بيموتوا قبل مني، فالوالد قال لي إذا ربنا خلالي الولد محمود ده حوهبه للقرآن. فهي رحمة الله عليها كانت حريصة جدا إن أنا أروح الكتاب وأحفظ القرآن، لأن دي حاجة نادراها لله. فكان عندهم يعني مش مديني فرصة للعب أو البتاع، يعني من الصبح على الكتاب يجي تحفظ اللوح وتكتبه وبتاع. كنت بطبيعتي ممتثل، فما نمشي بالليل إلا ما أحفظ الله حتى يبقى البيت كله نايم، وبعدين أجيب اللمبة اللي هي بالإزازة دي بتاع زمان دي من العشرة دي، وأقعد أحطها على الطبلية وأقعد أقرأ وأكتب وبتاع. يصحوا يناموا، يا ابني نام، أقول لهم ما أقدرش، لازم أحفظ اللوحة عشان أول واحد يسمع على سيدنا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدية، وتلقى القراءات فيها على يد الإمام إبراهيم بن سلام المالكي. اختير قارئا لمسجد عين الحياة في ختام الأربعينيات، ثم لمسجد الإمام الرفاعي في الخمسينيات، وانتقل للقراءة بالجامع الأحمدي في طنطا عام 59، وظل به حتى عام 80، حيث تولى القراءة بمسجد الإمام الحسين حتى وفاته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فينا ولدينا مزيد ترك الإذاعة ثروة هائلة من التسجيلات إلى جانب المصحف المرتل الذي سجله عام 1967 والمصحف المجود في الإذاعة المصرية والمصاحف المرتلة التي سجلها لإذاعات السعودية والإمارات. زار الشيخ البنا العديد من دول العالم وقرأ القرآن في الحرمين الشريفين والحرم القدسي والمسجد الأموي ومعظم الدول العربية، وزار العديد من دول أوروبا ومن ضمنها ألمانيا عام 1978. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه العربية. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كان الشيخ البنا من المناضلين من أجل إنشاء نقابة القراء، واختير نائبا للنقيب عند إنشائها عام 84. حصل على وسام العلوم والفنون عام 1990. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد رحلة عطاء حافلة رحل الشيخ محمود علي البنا إلى جوار ربه في الثالث من ذي القعدة لعام 1405 هجرية، العشرين من يوليو لعام 1985 ميلادية، رحمه الله رحمة واسعة على ما قدم في خدمة القرآن الكريم.